بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة اكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت على موعد معكم لإتمام ما تبقى من سورة الغاشية، ولكن يا إخواني الكرام، جاءني أحد الإخوة بعد صلاة العصر وقال لي الناس قد تأثروا بكلام الخطيب وذهبوا كل مذهب، لذلك أريد منك أن تبين كلمة يعني موجزة في هذه المسألة. يا إخواني الكرام، أنا الآن ممكن ندير درس خاص بهذا الشيء، لأن الأمور يا إخواني الكرام ليست بالسهلة، فالعصبيات هذه هي التي قضت على الإسلام، والناس كثير الآن لا يفهمون معنى العصبيات. ونحن إذا فهمنا الإسلام كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو ثمر رجالا قرآنيين ربانيين يمشون على هذه الأرض. ولكن يا إخواني الكرام، لما أصبح عندنا مفهوم الإسلام ضيقا، فلذلك ذهبت عقولنا مذاهب شتى. العصبيات هذه يا إخواني الكرام الذي لازلنا حتى الآن نسمع الكلام الكثير عنها، هذا عربي وهذا قبائلي وهذا كذا. يا إخواني الكرام، أنا كم مرة قلت لكم هذا الشيء ما كانش منه، وأنا إذا كنتم تثقون فيا فهذا والحمد لله، يعني فضل من الله، ما هوش من عندي أنني في هذا الشيء، أنا متخصص في هذا الشيء، يعني هذه حرفتي. ولقد قرأت عدة كتب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العهدنا الآن. لما أكلمكم فإني والله لا أصدر إلا على علم حقيقي جازم، لا أجامل لا هذا ولا هذا. فمن كيف هذا الناس يا إخواني الكرام الذين يريدون أن يحيون العصبيات ويحيون والعياذ بالله النعرات، فهؤلاء إنما يريدون أن يحدثوا زوبعة عظيمة وفجوة لا يعلم مداها وعمقها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لكم من جباكم من الأول حتى التالي، كيف المهم تبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وهي غزوة بني المصطلق، والقصة صحيحة وموجودة في الصحيحين، أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وغيره من الصحابة رسلوا غلمان لهم يستقون، رسلوا شباب صغار راحوا يسقوا الماء من البير. راح الشاب نتاع سيدنا عمر يملأ، مسكوا الشاب اللي هو نتاع أبي بن سلول رئيس المنافقين، قال له أنا نملأ الأول، الآخر قال له أنا نملأ الأول، لنا دراري قداشين صغار خدامين، المهم تنابشوا. الآخر واش قال؟ قالوا يا للأنصار، والآخر قالوا يا للمهاجرين، يعني الآخر عيط لابن عمه والآخر عيط لابن عمه. فهمنا، يعني هانا ولينا بالمعرات اللي كنا قبل، يا ابن عمي والآخر قال يا ابن عمي، بينما في الإسلام عدنا احنا ابن عمي، المسلم هو ابن عمك في الإسلام. فهمنا كيف؟ والذي ليس بمسلم فليس بأخيك وليس بابن عمك، ولو كان مسجلا معك في دفتر العائلة كما تقولوا انتما نشيقوا. باش تفهموا يا إخواني الكرام، هذا النعرات راه محياوها لنا، وأنا قلت لكم من قديم الزمان أن هذه القضية من ورائها فرنسا، وقلت لكم وأنا مسؤول على كلامي أن فرنسا يعني أرصدت من المال لكي تبلبل الصف الإسلامي ما لم ترصده للدفاع في وزارة الدفاع. يعني وجدت واحد راس المال ممكن تاع وزارة الدفاع أقل منه، باش راهي دايره ان الفتنه هنا والا حاجات حنا كما ما عشت على البارح ولا البارح. انا اذا تكلمنا على قضيه الاسلام ولا على قضيه القبائل ولا على قضيه الاسلام تعرف شحال القضيه عندها 14 قرن ونص. واحد من 14 قرن ونص ويجي يخبش القضيه تاع 14 قرن ونص وحنا مسلمين وجدودنا مسلمين ويجي الان يحييها ويقول لك القبائل وراهي القبائل ورا العرب. احنا كنا مسلمين حاجه تاع 14 قرن ونص راحت ان شاء الله الان انا راح نموت باش نتلاقاو بالرسول صلى الله عليه وسلم ماشي نبداو نحياو القضيه تاع بكري. راحت الان 1400 سنه القضيه عندها. كيفاش واحد يحيي لنا قضيه تاع 1400 سنه؟ لذلك يا اخواني الكرام نجيبوا قضيه العصبيات كيفاش بدات. هذا حوص على ابن عمه وهذا حوص على ابن عمه، وانما بنو عمومتنا الحقيقيين هم المسلمين. مسلم راه وليد عمي ماكش مسلم ولو تكون خويا، ولدت معي في بطن واحد ماكش خويا. هذا هو الاسلام. اذا ما كانش عندنا المفهوم هذا ماناش مسلمين حقيقيين. فهمنا كيف؟ لما عيط هذاك الانصاري قال يا ابن الانصار، والاخر قال يا ابن المهاجرين يا ابن عمي جروا لي، والاخر قال يا ابن. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع قال لهم معليش يلا روحوا انتم ابن عمه، والاخر روحوا ابن عمه يلا نوضوا الحرب يلا نشوفوا شكون يقتل صاحبه. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ ما زلتوا تتناداوا بالدعوه تاع الجاهليه وانا راني معاكم؟ دعوها فإنها منتنة. خلوا هذه الدعوة راهي فايحة ماشي مليحة. الدعوة إلى العصبيات، الدعوة إلى النعرات، الدعوة إلى الزريعة والرافع كما تقولوا بالعرب العامية، هذه دعوة جاهلية. وإنما ندعو إلى الإسلام لأن ربي سبحانه قال ومن أحسن قولا ممن دعا لمن إلى الله. ما قاش ومن أحسن قولا ممن دعا لجدوده وابن عمه وفاميلته وجبدهم من العروق وجبدهم هذا ارتف هذا لا، هذا بشر. ثم كيف؟ وإنما الذي كلمته مرفوعة عند الله ومقبولة عند الله هو الذي يدعو إلى الإسلام. فهمنا كيف؟ لذلك يا أخي الكريم وقلت لكم أنا في درس الجمعة قلت لكم أنا أتحدى كل واحد يفهم ولا ما يفهمش يجيب لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل فيه العربية ويفضل فيه العرب. أنا أتحدى كل واحد والله بسم بالله وانا في مسجده الشريف ما فيش حديث واحد يفضل العرب، بينما كاين احاديث تقول لك ما كانش فضل بين العرب وبين غيرهم. اذا وشيخ الاسلام ابن تيميه قلت لكم يعني استطرد القول في هذه المساله وتتبعها حديثا حديثا وفندها. قال الاحاديث كلها التي جاءت في فضل العربيه وفي فضل العرب كلها احاديث اما ضعيفه واما موضوعه، يعني احاديث ما هيش صحيحه. بينما الاحاديث الصحيحه موجوده في الصحيحين انا نقرا لكم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اسمعوا لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، ولا فضل لاحمر على ابيض ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. يعني ما فيش مخير هذا عربي. العرب وشنا؟ انا اقول لكم العرب وشنا؟ العرب قبل الاسلام وكل الناس قبل الاسلام، اسمعوا جيدا، العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم قبل الإسلام، والذي أراد أن يقرأ التاريخ فليقرأ التاريخ، ونحن نصدر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل الدنيا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعته؟ تبعوني مليح باش نحو باش تصدرون عن العلم، والعربي المسلم يرفع راسه والقبائل المسلم يرفع راسه، لان الاسلام هذا هو الصبيغه. اذا كان عربي بلا اسلام مرموه، قبائل بلا اسلام مرموه. فهمنا كيف؟ الاسلام هو الصبيغه، كي تكون عربي وتسلم نور على نور، تكون قبائلي وتسلم نور على نور. اما ما كانش الاسلام ما نحتاجوش لا عربي ولا قبائلي، لان العربي ابو جهل العربي في جهنم، ابو لهب ماشي عربي، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وراكم تقراوا ايه صغيره تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته عربيه ثاني ام جميل عربيه كذلك في جيدها حبل من مسد. على ما هوش عربي هو نهز نبعته العروبه أبو لهب نفعته العروبة المجردة ولا ما نفعته؟ بدليل أنه أبو لهب وجهه يلهب بالنور وعم الرسول خبابه شقيق ولكن في جهنم. لماذا؟ لنعتز بالعروبة المجردة بدون إسلام. العروبة بدون إسلام صفر ما تنفعش، وكذلك البربرية ولا غيرها بدون إسلام ما تنفعش. إن الإسلام يا إخواني الكرام هو الصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة يا إخواني الكرام كل معدن يتصبغ بالإسلام أهله وسهلا به، ما نحوصوش على نزريته واش يكون. فهمنا كيف عندنا؟ لذلك يا إخواني الكرام أنا قلت لكم راني موجد الحمد لله، مجرد ما قال الأخذة عصرت دماغي في ذيك اللحظة وجدت عدة أحاديث بدون كتب بدون شيء، كل شيء الحمد لله موجود. فهمنا كيف؟ حتى نفهمكم غير تبعوني باش تشوفوا المسألة كيف متسلسلة، حتى الإنسان يصدر عن علم وما يزم حتى واحد يزيد يشوش عليكم. فهمنا كيف؟ لأن القضية ما هي سهلة وراهي جاية لوحد الأمر كبير. لذلك نحن لا نريد للصفوف الإسلامية أن تنشق، ولا نريد للصفوف الإسلامية أن تتبعثر أو تدخل فيها والعياذ بالله نعرات وطوائف ونبقاو بأسنا بيننا بدل ما يكون بأسنا على العدو. فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي. ما كاش فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى. يعني إيش معنى التقوى؟ يعني اللي يبغي ربي بزاف، اللي جاء الإسلام ويبغي ربي بزاف، ولكن اللي يبغي ربي بزاف. وأنا قلت لكم يعني غير في حديث القبر، سؤال القبر، لما يدخل الإنسان في قبره ويجوه الملكان ويسألونه الأسئلة الثلاثة المتفق عليها، الذي يعني المفروض على كل مسلم أن يحضر لها جوابا وهو حي يرزق. كما رانا حيين يزم حضروا الجواب، ما هوش يكتبه ونديره في القبر ولا نسدوه في الموتو، وإنما يحضروا الإنسان في ذهنه وفي قلبه باش لما يسأله الملائكة يجاوب. واش يقولوا له الملائكة منكر ونكير لما يحطوه في القبر وانتو رايحين؟ واش يقولوا له؟ اسمعوا له، هل يقولوا له انت وليد من؟ انت وليد محمد ولا وليد أبو جهل؟ انت حبشي ولا قراشي؟ كيما حنا نديرو منينك من خاوتنا؟ فهمنا كيف؟ باش إذا كان يمني عمك تقربوا كان الجهة الأخرى تحاوزوا وتسلوا الملف تاعو تحت الأرض. فهمنا كيف؟ بينما الملائكة يقول له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ما يقولولوش لا انت عربي ولا انت قبيلي. وبعدين انت كي تفتخر بالعربة واش والقبيل واش؟ تفتخر انت بالشجاعة والقبيل شجاعة، تفتخر انت بالكرم والقبيل كرمة، تفتخر انت بالنخوة القبيل لهم نخوة. باش تفتخر؟ ما عندك باش تفتخر. والإنسان يقرأ، أنا قريت التاريخ تاعهم وقريت تاريخ ابن خلدون، روما وما أدراك. سمعوا مليح، لذلك أنا نبغي من قبائل المسلمين يرفعوا روسهم، يرفعوا روسهم ويعتزوا. فهمتي؟ وكذلك المسلم العربي، العربي المسلم يرفع راسه. فهمنا كيف؟ كلكم ترفعوا راسكم. لماذا؟ لان الاسلام عزكم. فهمنا كيف؟ الاسلام اللي عزنا، ما عزنا والو، احنا كنا قبل الاسلام بهائم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم امقت الدنيا كلها كرها ربي، في الحديث الصحيح ان الله اطلع على اهل الارض، يعني قبل الرسول، قبل ما يجي الرسول ربي اطلع على الأرض كلهم، اكرههم ما قتلهم عربهم وعجمهم، اكره لا العرب ولا غير العرب، كلهم كرههم. علاش؟ لأن كلهم كانوا عايشين في جاهلية، كلهم كانوا عايشين في ظلمات بعض فوق بعض. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، غير بقايا تاع أهل الكتاب، يعني كانوا ناس رهبان يعبدون الله تبارك وتعالى حق عبادته في الكنائس وفي الصومعات، فهذو كانوا مجردين الذي يهدي دينهم، فهؤلاء لم يمقتهم، وإنما البقية كلها مقتها. فهمنا كيف؟ ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، للناس، وكان النبي من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم التي رويت في الصحيحين أنه النبي كان يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ربي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، فأسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بالإسلام هو الرجل الذي يعتنق الإسلام، لا يكون عربي ولا يكون غير عربي. بدليل أبو لهب بعد الإسلام، صح؟ تبعوني ملا، أبو لهب عربي بعد الإسلام، أبو جهل عربي بعد الإسلام، أبي بن خلف عربي بعد الإسلام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، صنادى قريش هربت على الإسلام. جاء تكون جاء بلال حبشي من الحبشة، ما يعرف حتى يتكلم، وعبد أسود الصباط ما عندوش. فمن كيف أدخل في الإسلام أفرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أكثر من رئيس الوزراء. بلال دار الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من رئيس الوزراء. ماذا أعطى له يا إخواني الكرام؟ أعطى له رتبة لم ينل أحد من الصحابة رتبة مثلها، وهو رفع أذان الله أكبر وطلع فوق الكعبة وأذن. وبدأوا يقولوا كيفاش الإسلام تاع محمد هذا عبد كيما هذا وصيف يطلع فوق الكعبة ويأذن؟ هذه مصيبة كبيرة. وعلى ما طلش واحد من القرى شهيد أبيض وجهه ينور وطلع هذا الحال هذا؟ لأن ما كاش عندنا عصبية، ما كاش عندنا نعرات، ما عندناش حتى شي قرشي عندنا الإسلام. من كيف العرب إذا لم يعتنقوا الإسلام ففي جهنم، كما ذهب أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكل الصناديد قريش الكفار المشركون ذهبوا إلى النار. بينما يجيك سلمان الفارسي من فارس، وتعرفوا فارس وين؟ كما راه يدرك العراق. جاء هذا الرجل هذا يا إخواني الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جهد الإنسان المؤمن التقي النبي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قص القصة تاعك على الصحابة. وقصها على الصحابة وبدوا يبكوا، هذا سلمان الفارسي وأنا أقصهاكم بإيجاب. هذا الصحابي الجليل فارسي لما جمع الحتة العربية. هذا الرجل هذا التاريخ نتاعو كان ذاته مالك، تعرف ملكا يحكم في قرية من القرى عظيمة في فارس، وقد أرصده أن يكون شيخ النار ويكون هو الذي يصدر عنه الناس ويأخذ يعني أحكامهم النارية من المعابد النيرانية اللي موجودة في الفرس، لأنهم كانوا يعبدون النار. الفرس كانوا يعبدون النار. النار هذه كل يوم شعلة كيجي تفجد ويشعلها. شيخ النار هو الراهب الكبير، باباه داروا باش يكون هو شيخ النار لأنه يصبح هو أكبر يعني الرهبان وأكبر العباد. فهمنا؟ قال كنت كذلك مع الراهب جالس معاه يعلمني كيف نعبد وكيف كذا. قال ذات يوم خرجت في رحلة الحوس أسمع الرهبان في الكنائس، فذهب إليهم. ذهب للرهبان، هذو الرهبان يا إخواني الكرام كانوا في سالف الزمان كانوا فيهم خير. جلس معاهم عجبوا كلام وقالوا له انت وين كنت؟ قال لهم انا كنت هناك في النار وكذا، وانا اللي نقوم بالنار. قالوا لا، النار دين باطل، تعالى تعبد دين الله تبارك وتعالى الذي انزله على سيدنا عيسى. فجلس معهم واعجبه الامر. لما جاء عند باباه قالوا وين كنت؟ توخر باباه وين كنت؟ قالوا كنت مسكوا وربطوا في السلاسل. ربطوا قالوا مازيش تروح لعندهم يخسروا لك دينك كيما احنا رانا نديروا دركا. انسان فيه يتبع طريق مستقيم يقول له بابا مازيش تروح لهذو، ما تروحش للجامع يخسروا لك دينك، خليه يصلي في الدار ما تروحش ليهم. من اكيد قالوا ما تروحش وربطوا بالسلاسل. ذات يوم زاد قال الخدام هذاك سرح لي السلاسل نخرج غير نحوس شويه ونرجع، سرح لي السلاسل راح ليهم. لما باباه شافوا باللي صحيح ناوي داروا في دار وغلق عليها وداروا خدام يجيب له الماكله سجنه. فهمنا؟ باش تشوفوا يا اخواني هذا الرجل العظيم، وما هوش عربي فارسي، ما عرفش يهضر العربيه كامل. والقصه تاعو صحيحه ما تقولوش راني حاجه، انا ما نحاجش، وانما اصدر عن علمي صحيح. واللي يبغى يبحث يقولوا له وين يروح، دليل موجود الحمد لله. المهم ذات يوم استدرج الحارس وقال له سرحني نرجع. قال له ترجع؟ قال له نرجع. سرح وهرب ما ولاش، وهرب راح للشام قطع الحر وجا العراق، ومن العراق راح للشام. الشام كانت معمرة آنذاك بالرهبان الطيبين. أجلس معاهم. لما يجي واحد منهم يموت يخدمه، لما يجي يموت يقول له أنا يا خلاص راح نموت، ولكن نوكلك روح لفلان راجل طيب تريح تعبد معاه حتى يعني كذا. وهذا يوكلوا لهذا يرسلوا لهذا، وهو جالس يتردد على الرهبان اللي يجي يموت ويزيد يرسلوا لواحد آخر كبر منه وهكذا. حتى واحد النهار جاي يموت الشيخ تاعه كبير، قال له وين نروح الآن؟ أنت راح تموت والشام ما نعرفهاش. قال له شوف ما عندك الآن وين تروح؟ سمعته؟ قال له الآن ما عندك وين تروح؟ قال له ما بقاش في الأرض طي رجل طيب. قال له الآن هذا موعد بعث النبي آخر الزمان، ما عليك إلا تروح الآن لواحد المدينة فيها المحل راه جاي ليها. إذا مت هنا روح، ما بقاش زيد الدور في الشام خلاص. روح للنبي ريح معاه وتكون اسعد الناس به. لما خرج القى ناس من اليهود وغيرهم جو من يثرب جو من المدينه قال لهم راكم رايحين المكان فيها نخل قالوا له نعم واش رايكم قال لهم جا واحد النبي كذا قال لهم ما عرفناش ولكن راه في مكه جا ولكن راه في مكه فرح هو قال لهم واش رايكم عندي غنيمات هذو نعطيهم لكم وتدوني توصلوني للمدينه قالوا له ايه سمعتوا قلعت القافله وجا هو معه وهذه قصه من اعظم القصص في الناس الذين هربوا الى الله وكيفاش ربي سبحانه كرمهم والرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة اللي فرح بالقصة هذو قال له انت يقصها على الصحابة وجلس وقصها على الصحابة والصحابة يسمعوا بعد ما تفرس في الدين وبعد ما ولا يعرف العربية لأن العربية بأن الإنسان ما تكونش مخلطة مجرد ما يدخل يتعلم بسرعة كما احنا نروح لفرنسا ستة شهور الإنسان يتعلم بسرعة يولي يقرأ فرنسية يولي يهدر فرنسوية ما في هدس المهم تقول جو كله لغة عربية فصحى مشاو بيه مشات القافله هما وصلوا للمدينه قريب للمدينه هما نظروا ليه اليهود غدارين معروفين وعارفين باللي جاي يسلم قالوا له اسمع لو نلحقوا للمدينه وتقول باللي انا انسان حر نقتلوك قول انا عبد مسيح يبيعوا ويشروا لحقوا للمدينه داوه للسوق باعوا الراجل باعوا لان كان في ذاك الوقت الناس يتباعوا وتشراوا عبيد باعوا سلاح يهودي راه يخدم به يحرف به يسلم له الخال يحرف له على الخال يسقي له وهكذا المهم وهو راه يترصد راه يترصد قال واحد النهار انا فوق النخله نصلح في النخله يعبر فيها كما تقول انتم يذكر فيها قال واذا سيد اللي هو يهودي مع يهودي واحد اخر يتذكروا قال تحت النخله قرب يهضروا قال له اليهودي صاحبه قال له راه جا ابن عمهم راه جا من محمد راه جا من مكه ودخل المدينه راه فرحين به الاخر نتاع من النخله قال له ها وشنو؟ قال اسكت انت دخلك يا شيخ واحنا مسكت اسكت ولكن فرح باللي القضيه وصلتها وجا محمد صلى الله عليه وسلم قال لما جاء قال انا ما نعرفوش ولكن قال انا يا الرهيب هذا قال له انت يا راك رايح قال له انا غير نروح للبلاد اللي قال لي يقول لك هذا نبي نروح نسلم عليه كيفاش نعرف وانا ما نعرف هذه بلاد غريبه مين نعرف انا النبي مني ماهوش نبي لان بعض الناس كانوا يجوا لعند ابو بكر يقول انت ابو بكر لا مانيش هو هذا من كيف قال له قول لي باش نعرفه قال له انا نعطيك ثلاث علامات تعرف باللي هو نبي كي تعرفوا باللي بالعلامات هذه نبي خلاص اعتنق معاه الاسلام وجلسنا فانت اسعد الناس به وجدوا من علامات هذه يا اخواني الكرام موجودين في صحيح البخاري وموجودين حتى في كتب اليهود والنصارى علامات النبوه فهمنا موجودين في كتب تاع اليهود والنصارى لان هذا النصراني الرهيب هذا قراهم وقال سلمان الفارسي انا نعطيك علامه النبوه احفظها في راسك وروح ودير له امتحان وشوف اذا لقيت فيه الثلاث علامات هذه عرف بلي هو النبي والا ماهوش نبي عطاله العلامات الثلاثه قالوا اولا هذا الرجل ما ياكلش الصدقه كي يصدق عليه تقول له هذه صدقه ما ياكلهاش فهمنا كيف؟ كي تقول له هذه هديه ياكلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجيب له الصدقه ما ياكلهاش لما تقول يا رسول الله هذه هديه ياكلها فهمنا كيف؟ قال له او هذه زوج حوايج ما ياكلش الصدقه ياكل الهديه قالوا الحاجه الثالثه بين كتفيه قال له خاتم النبوه وخاتم النبوه هذا سمعت عليه العلماء وشافوه الصحابه ونقلوه ان تواترا موجود في الحديث الصحيح انه الرسول صلى الله عليه وسلم اللحم بتاعه ابيض مشرب بالحمره الرسول صلى الله عليه وسلم لحمه بيض ونايل للحمورة فهمنا كيف وهذا الخاتم هذا جاي كشغل البيضة جاي في بين كتافه ونايل فيها شعارات كي البيضة نتاع الحمام ولا نتاع الحجن ولكن كحلة هكذا ونايل فيها شعارات في بين كتافه هذا خاتم تاع النبوة المهم هو فرح سلمان الفارسي عنده الان التجربة كيفاش يجربوا ثانيا عرف بلي راه جا لنا اليهود راهم يهضروا راح قال روح ندير له امتحان ادى واحد الكموسه تاع تمر والذهب راح ليه لقى الناس جالسين معاه قال له هذه يا رسول الله يا محمد قال له هذه صدقه صدق بها كذا كلها انطرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه وقال لاصحابه كلوا منه وهو ما مساش ما كلاش قال سلمان الفارسي هذه واحدة أو فهم فهمنا. وتبعونا يا إخوان الكرام باش تشوفوا هذا الإنسان باش نالها، هل هو عربي ما يوش عربي، هل هو وليد الرسول عم الرسول عايش في مكة عايش في المدينة، جاء بعيد جاء من فارس من إيران لما كانت إيران زينة ماشي كما القرآن كلهم شيعة والعياذ بالله. المهم جلس ايامات وكان ذكي سلمان الفارسي هذا كان ذكي كبير، جلس ايام وجاب له واحد الحبات تسمى الحبات تاع الصدقة، جاب له حبات زينين ومنقيين وقال له يا محمد قال له هذه اصطفيتها من نخل لي فهي هدية لك، قال له هذه خيرتها مليحة راهي هدية لك. وصرها الرسول بين يديه وقال بسم الله وقال اصحابه كله قال هذه زوج فهمنا. ولا يتردد على الرسول برقة ثالثة كيفاش يقول له نحي الحوايج وشوف حال كيفاش يدير، ولا كل يوم يدور باش يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عار على جسده الشريف باش يشوف مصدر عاش. والرسول صلى الله عليه وسلم أذكى الناس على الإطلاق لما شافه يتردد كل يوم، ذات يوم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كأنه يعني بغى يصلح الريدة تاعوش، وبعدين عار على كتفه الشريف وإذا الراجل شاف الخاتم، لما شاف الخاتم من يتمالك نفسه من الحب ومن الإيمان فسقط على الخاتم يقبل ويبكي، هذا الراجل طاح بالخاتم هذاك يقبل ويبكي. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا عليك واش بيك، قال له هاي قصتي، قال له هاي قصتي كيفاش كذا وكذا، والآن قال له راني باعوني راني نتباعوا للتجارة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف قصته قال احكي قصتك لاخوانك احكاها لهم وبكاهم، صحابة بكاهم هذا القصة، هذا الرجل اللي كان وليد مليك تعرف وليد مليك وشنو ما هو بسال حتى يولي ثمرة هذه كامل يدفعها وفي نفس الوقت يبيعوه في السوق ويولي مملوك عند اليهود ما يهود يتحكموا به. قال له المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح كاتب ونحن نساعدك، روح لهذا اليهودي بن على اللي راه شريك قل له كاتب لي كانت المكاتبه يعني العبد يروح سيده قل له دير معايا شرط شحال نجيب لك فلوس يسلح لك روح في سبيل الله. فهمنا كيف راح ليه قال له كاتب لي. لما شافوا باللي سلم شرط فيه شرط كبير، شرط تاع اليهود عبد الله، قال له اجيب لي كذا مثقال تاع الذهب كوم تاع الذهب عراق وتغرس لي 500 نخلة او 300 يعني القصة راه بيني وبينها حوالي 12 سنة ولا 14 سنة من اللي قريت القصة هذه. قال له تغرس لي حوالي 300 نخلة او 500 نخلة واللي تغرسها وتموت زيد دير واحدة جديدة بلاصتها حتى ينوضوا ويفرقوا ويكبروا ونعرفهم باللي يحياوا وسجل وسرحتوا لي في سعتهم وين بقي. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي قالوا يا رسول الله هذا اليهود يرى شرط في الشرط يعني أسقلني ما استطعش نعديه. قالوا ما عليش أقبل روحوا قلوا نقبل، راحوا قالوا قبلت الشرط هذا وإلا درت هذا الشرط سرحني، قالوا سرح. شوفوا العظمة تاع الرسول والعظمة تاع الإسلام والعظمة تاع الأخوة الإسلامية التي أرادت والعياذ بالله أن تفقد بين ظهرانينا وأرادت أن تفقد بين صفوفنا. أنا نعطيكم باش تشوفوا الأخوة تاع الإسلام اللي ما يجيبش يصورها حتى الإنسان لما يعيش خاوة في دار ماشي هكذا، لأن خاوة في دار متنافرين ومتضاربين وما يتحاضروش على من على التراب على السيارات على العقارات أشياء اللي ما عندهاش معنى، أهل الدين ما كاينش اللي راهم متخاصمين على الدين ما كاش غير راهم متخاصمين على الدنيا، بينما الصحابة إذا كانوا يتخاصموا كانوا يتخاصموا على الدين. لما قالوا أني قبل إذا جبت لك هذا الشيء هذا تسرح لي قالوا سرح. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم كلمة واحدة واش قال له؟ قال له أعينوا أخاكم عاونوا أخوكم، لأن سلمان الفارسي لما سلم خوهم وخونا رضي الله عنه راحوا لهذاك الجنان تاع اليهود هذاك تاع اليهودي كل واحد يحفر من جهه ضربوا منا جازوا من جهه مليح حفروا له 500 حفرة أو 300 حفرة فهمنا. كل واحد منهم راح جاب غرس اللي جاب واحدة واللي جاب زوج واللي جاب ثلاثة، قالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغرسوش حتى نجي جيبوا الغرس حفروا حفر وجيبوا الغرس وما راحش باش تشوفوا العظمة تاع الإسلام وما راحش نبي الإسلام ما راحش اليهودي هذا قالوا علاش تشرط في هذا الراجل البعير هذا المسلم من الإسلام تشرط فيه الشرط هذا وتهلكوا يا عدو الله والدولة الإسلامية موجودة ويضربوا ويقتلوا كيما نديروا حنايا خليه على هواه خليه على هواه قال لهم حفروا حفروا جيبوا الفسائل ولكن ما تغرسوش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوا على اطراف غدوة منك عشتكم مشى عشاء طلعت ولا واحدة ما يتلتش البركة الحقيقية مشي بركة سيدو فلان ولا سيدو فلان البركة الحقيقية في الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة نابت من خلق كلنا شاشع اليهودي يتعجب هو بغى يجيب شرق مش يعرفش مش ما ينجمش يبقى خدام عنده لانه شافوا ولد ذكي شافوا ولد صحيح وناشط بغى يحرق عليه خليه خدام عنده طول الابد قال له يلا زيد جيب لي المثاقل تاع الذهب اللي قلنا عليه وروح قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عاونوا اخوكم فهمنا قال سلمان الفارسي قال جاب واحد من الصحابة قال قطعة من الذهب مثل بيضة الحمامة كيما البيضة تاع الحمامة قال قلت انا ما تغني عني هذه يا رسول هذه واش دير لي انا بيضة الحمامة الرجل يقول لك غرام كبير ما تكفينيش والرسول صلى الله عليه وسلم خزر يمنة يسرى كاش واحد يزيد يجيب حتى واحد ما عنده هذاك الرجل عنده شوية تعذب قد البيضة تاع الحمامة جابوا هذاك ما كان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وحط يده الشريفة المباركة فوقها وبدأ يدعو يدعو يدعو ويتكبر تكبر تكبر حتى انتفخت ولد كما قال اليهودي وكبر قال له الدين اليهودي يبغي الذهب اديله الدين اليهودي ورواح اداها لحال اليهودي قال له راني حر قال له جاء الإسلام جاء فأصبح ابن الإسلام واش كان يقول اسمعوا مليح يا الناس اللي راكم اللي راهم ضايعين ويفتخروا بعروبه ولا يفتخروا بربريه نحن لا نفتخر الا بالاسلام فالذي ليس له عنده اسلام مرفوع ولو كان جسده من ذهب فهمتوا ولو كان يمشي على الذهب ماناش قابلينه وربي ماهوش قابله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اللي يحب حاجة غير الإسلام ما هيش مقبولة منه هذا الراجل هذا قلت لكم ونعاود ليس بعربي ولكن نال شرفا وتكريما لم يناله حتى الصحابة العرب لم ينالوا لماذا؟ لأنه بقدر الإخلاص التقدم لما ولى للإسلام وجل الإسلام واش كان يقول لهم؟ يقول لهم في الشعر انتهى حتى ولا يتكلم الشعر لأن العربية كانت فصيحة لم تدخلها عجمة ولم تشوبها شائبة من العامية وغيرها ومن اللحن كان الناس مجرد ما يعيشوا بالسليقة يستطيعوا يتكلموا بالعربية الفصحى قال لهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر الناس بقيس أو تميم إذا واحد يفتخر يقول أنا من بني تميم واحد يقول أنا من بني قيس الأخر قال أنا من بني هاشم قال أنا أقول باب الإسلام كنا كيف لينا بابا يعبد النار يقول لهم بابا فلان يقول انت يعبد النار وفعلا بابا كان يعبد النار قال لما انا بابا الاسلام قال يغلبهم الصحابة يغلبهم يقول واحد يقول انا بابا فلان شكون بابا بابا خلف النار لان الصحابة ذاك لما جاء قال يا رسول الله وين بابا قالوا بابا خلف النار لانه مات مشرك مات جاهل عربي ولكن مات جاهل قالوا بابك في النار غضب على الصحابة راح قال له اروح غضب بابا وبابك في النار يلا روح بابة الرسول ماشي عربي عربي وقريشي ومن بني هاشم ومن سدانة الكعبة اللي كانوا يتحكموا في الكعبة يدخلوا الناس ويخرجوا ولكن وين راه قال الرسول وصلنا لذلك العروبة المجردة ما تنفعش قلت لكم الصبغة صبغة الإسلام اللي يسبق بالإسلام خلاص ما نحوصش على الراسة بتاعه انا قلت لكم الراسة نحوصوا عليها في الدبايب فالبقر وفالغنم وفي عجق هذه كونتواز وهذه عرقية وهذه كروازي فهمنا بينما في البشر المسلم اللي يسبغ صبغة إسلامية حقيقية فذلك أخونا له ما لنا وعليه ما علينا هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه أما ولينا نحوص على العربة وهذه قلنا عربي لخلقه المقبل يا الله هنا تشقينا قولوا إحنا إسلام فهمنا كيف؟ واللي تفتخر بها انت يا عبد هو ما يفتخر بها، فهمنا كيف؟ لما جاء سيدنا سلمان الفارسي هذا رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي أعظم غزوة مرت على التاريخ الإسلامي بعد غزوة بدر، في المحن وفي الشدائد وفي المصائب جاءوا الأحزاب كلهم تراكموا على المدينة، كفار ومشركون وهمج ويهود وغيرهم، وجاءوا كامل أرادوا أن يكتسحوا المدينة وأن ينتزعوا بيضتها وأن يستحلوا كل ما فيها، هجموا هجوم كبير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الوحي، عرف باللي راهم جايين وبدأ يتكلم مع الصحابة، واش رايكم واش نديروا؟ هذو ناس راهم جايين ماشي قريش وحده ولا غطفان ولا بني قريظه ولا بني قينقاع، هذه قبائل مختلفه، هذه ناس من كل مكان جات متناديه علينا ناوي يتهلكنا. واش قالوا سلمان؟ سكتوا الناس، ماشي مجربين الحروب الكبرى. ولكن سلمان الفارسي كان باباه شيخ قبيله وكان ملك يعني يمشي بالحروب ويعرف، قالوا يا رسول الله نحن لما كنا في بلادنا فإذا خذنا على أنفسنا من العدو قالوا خندقنا على أنفسنا، قالوا احنا لما كنا في بلادنا ونخافوا على أنفسنا العدو نحفروا حفر كبار وندورها بالمدينة نتاعنا، يجي العدو يلقى هذوك الحفرة كبيرة ما يجيبش ينكز يرجع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم الرعي، قال لهم يلا نحفروا، ما يقولوش انت يا منين جيت واللي تعطينا الراي، جاب راي زين لذلك باش تشوفوا احنا وين والاسلام وين، احنا رانا رايحين ضايعين غير لك ربي ردنا للطريق المستقيم، ولذلك نطلب من الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه ردا حسنا، والى الاسلام راه مشرق ونحن مغربون. لما قال له الكلام هذاك القاها كلام زين وكلام صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حفروا كل جماعة، قال لهم عندكم اللي عندهم مثلا خمسة مترات والاخرين عشرة والاخرين كذا يحفروا، والعرض 4 مترات والغمق 2 مترات باش تشوف الرسول واش يتعب. الخندق هذا كان العرض بتاعه 4 مترات، وانا رحت المكان بتاعه وين يعني كامل دور قبيل بين الجبال وبين السهول وين تحفر، وين كاين الجبل مع الجبل ما يحفروش، وين كاين السهل يحفر، الجبل يعني خلاص هو اللي يرد لأن الخيمة تجيش تطلع من الجبال فوقها وتنزل، فهمنا كيف؟ بينما في السهول يحفروا ويلاقوا جبل مع الجبل بحفية 400 طول وزوج مترات غمق باش إلى الفارس هذا يجري باش يقطع ما يجيبش يقطع، لأن الخيل مهما كانت يعني ذات فروسية وذات إضمار ما تستطيعش تتعدى مسافة 400 كي تنكس تحت الداخل، وأكداف بعض الفرسان سجعان من قريش نكزوا دخلوا واحد الأماكن الفننة ونكزوا ودخلوا، ولكن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم بالميصاد من جملتهم علي بن أبي طالب ومن جملتهم الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، ضرب فارس من الفرسان ضربه وقطعوا على زوج لحقت الظهر تاع العود زاد جرح له العود تاعه، قطعوا على زوج جرح له العود، لأن الزبير بن عوام كان يحسبه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بألف فارس، الفارس يساويها سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه. إذن يا إخواني الكرام أحفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق، لما أحفر الخندق أجلس هو وصحابه داخل، جاءوا المشركين خزروا في الخندق حاروا، قالوا هذه خطة ما كان العرب يعرفونها، قالوا هذه الحربة والله ما كانوا يعرفوها العرب، مين جاءت من الحكمة، جاءنا مسلم جديد خونا مرحبا به أعطانا فكرة تنفع الإسلام نخلوا بها، فهمنا كيف؟ لذلك هما لما جاءوا قالوا هذه الحرب عقلنا ما عرفوها، هذه منين جات؟ جات من عند سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فارسي ماهوش عربي، باش تشوفوا يا اللي راكم تفتخروا بالعروبة نحن لا نفتخر الا بالاسلام، فهمنا كيف؟ واذن يا اخواني الكرام هذا الرجل العظيم هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني قال لهم لو كان الدين بالثريا، لو كان الايمان بالثريا، لو كان العلم بالثريا لناله رجال من اهل فارس من هؤلاء مثل سلمان الفارسي. وفعلا سلمان الفارسي كيف تعب على الاسلام؟ بعض الصحابه ما تعبش مثل التعب تاعو، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ان سلمان الفارسي كان جالس، سلمان الفارسي سمعوا مليح، وبلال الحبشي وعندنا صحابي واحد اخر رومي من الروم صهيب الرومي، فهمنا صهيب الرومي، هذو 3 صحابه ما همش عرب ولكن الشرف الذي نالوه والعظمه التي نالوها لم ينالها بقيه العرب، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام افتخروا بالاسلام ولا نفتخر بالاعراق ولا نفتخر بالانساب، فالانساب لا تقربنا لما لا تقربنا الى الله بل تبعدنا منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه نتكلم على حاجة اخرى قبلها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اسمعوا مليح يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا بنتي خدمي انا من عندك ولا فهمنا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عمتي خدمي انا من عندك ولا ما يقولاش راه هنا يا راه هنا وليد خوك ولا وليد اختك خاطئ اضربيها ابن عصا، قال له نوضي تخدمي انا من عندك ولا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. عباس عمه شيخ قريش هو اكبر الناس سنا وهو العم اللي كان يبغيه الرسول صلى الله عليه وسلم كثير لانه كان هو الكبير في عمومه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمه ويقدره تقديرا عظيما. قال يا عمي يخدم اخدم يا عمي ما تقولش غدوه يوم القيامه انا يا وليد خويا محمد، وين راه محمد يعني انا هنا انا عمك او انا ما كاش هذيك عندنا حنايا او عمك هنا تعالى عمي منا ما كايناش، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيء، يا عمي يختم انا ما ندير لك والو عند ربي. بعدين يزيد يجمعهم يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. اسمعوا سمعوا واش يقول لهم، لا ياتوني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتون بانسابكم وتقولون رسول الله منا. قال لهم بلك تطمعوا يوم القيامه الناس يجيبوا الخدمه تاعهم الحسنات وانتم تقولوا وليد يا اخي احنا يا ابني عم محمد يا اخو وليدنا ما كاش هذيك. قال لهم بلك يوم القيامه الناس يجيبوا اعمالهم وانتم تجيبوا النسب تاعكم بلي انا وليد فلان، كيما راهم بعض الناس ناعسين فرقه دارك راه فوق راه وغارق في الشراب وفي الخمر وفي الفسق يقول لك احنا مولات سيدي فلان وليد خولات سيدي فلان هذا شكونه؟ إذا كان الرسول قال بنتو خدمي وجابت له يديها مشقوقين برها وقال يا بنتي خدمي عندك أجر لما تخدمي على وليداتك وترحي وطيبي وتخبزي وتعجني، وإذا بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجعل لها سرية بين السماء وبين الأرض وقولوا قليل، ولكن قال خدمي ارحي يا بنتي وعجني وخبزي وطيبي باش تنالي الأجر تخدمي وليداتك وتخدمي راجلك والعشيات تعبي تنعسي وتنوضي بكري تعبي ربك سبحانه. ما قالاش يا بنتي خاطئ نجيب لك 100 صفة وصفة يخدموا كما رانا نديروا حنايا، لا يا إخواني الكرام. لذلك يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد المناف لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم وتقولون رسول الله منا. رسول الله ماشي منكم أحدكم، رسول الله نتاع كل مسلم يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع في العرب خاصة ولا يشفع في العجم خاصة، وإنما بعث لكل مسلم مؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ربي للناس كلهم وأسعد الناس به هم الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا به واتبعوا، هذوهما اللي يبغيهم ربي وهذوهما اللي ينالوا الفضل الكبير يوم القيامة. أما يجي طبع صدر يقول لما أنا عربي أبو جهل عربي روح مع أبو جهل تربح يلا روح في العربة تاعك من كيف؟ وإنما الإسلام من ربه وما دينه ومن نبيه. لذلك يا إخواني الكرام أنا أريد من القضية هذه أن تنسى من التاريخ، لأن المسألة مر عليها ما يزيد على 14 قرن كيف نحييها من جديد، وبعدين لحينا فقد أحيينا عصبيات وقد أحيينا نزاعات عرقية راهي تعرف في جنوب في جنوب في جنوب أفريقيا. الراسيزم راهي في جنوب أفريقيا، احنا ما عندناش الراسيزم، ما عندناش العنصرية، الإسلام اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله واعترف بها وآمن بها وعمل بمضمونها فهو خونا، ما نحوصلوش على ذريته واش يكون؟ لأن ربي يوم القيامة ما يسألناش على الذريعة، والله لا يسألنا ربي سبحانه على الذريعة، لذلك انتبهوا، فهمنا كيف؟ ما يسألناش ربي على الذريعة، وما يسألناش على ألواننا، ولا أنت طويل، ولا أنت قصير، ولا أنت كحل، ولا أنت أبيض، ولا أنت قرشي، ولا أنت حبشي، وإنما من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه اللي يسألنا عليها، لذلك هذه اللي خصنا نخدموا بها، أما على ذريعتك شكون أنت ما كايناش. لا تفتخر انت بعربة ولا يفتخر ثاني ببربرية. وهكذا يا اخواني الكرام هذ الصحابة الثلاثة ما كانوش عرب في بداية الامر، في بداية الإسلام، ولكن بعد الصحابة جاءنا ناس أجلاء علماء أفاضل فقهاء وليسوا بعرب. وزيد نقول لكم أعظم الناس الذين خدموا الإسلام خدمة جليلة عظيمة والله ما هم عرب، كلهم عجم. الأئمة الأربعة هم اللي فقهاء الأربعة اللي متفقين عليهم باللي عرب، والباقي الإمام مالك، إمام أبو حنيفة، إمام أحمد، إمام الشافعي، هذو أربعة هم اللي متفقين باللي عرب، والباقي اللي يجيبون كله عجم ما هوش عربي. وخدم الإسلام خدمة والله ما يخدمها واحد. يكفيكم البخاري عربي، البخاري الذي نقرأ كتابه، وإذا الإنسان أقسم كما قال العلماء، إذا أقسم بالثلاث أنه هذا الكتاب كله صحيح فهو صادق. إذا قلنا والله والله والله ثلاث خطأ يا صحيح البخاري كله صحيح، ما نش كذابين. أصدق كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. البخاري هذا شكون؟ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بارديزبا، فهمنا؟ محمد هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بارديزبا. بارديزبا شكونه؟ يعني الفلاح، يعني الفلاح في اللغة الفارسية، وكان مجوسيا، جده الرابع مجوسي يعبد النار. البخاري جده الرابع مجوسي، ولكن هل يضر ذلك أن جده الرابع مجوسي؟ ما يهم، هو جاء الإسلام خلاص، لا يسأل عن أجداده ولا يسأل عن أبائه. كل واحد جاء الإسلام مرحبا به واعتنق الإسلام وعمل به، وإنما كما رأى بعض الناس يدخل الإسلام كما واحد النهار حاجني واحد هنا في الجامع وقال لي انت يا قلت اللي قل لا إله إلا محمد رسول الله راه أخونا وراه المسلم، وكيفاش الشعار بتقولوا باللي ما مش مسلمين؟ أنا أقول يا أخي العزيز، قلت له أنا قلت لك التفصيل، ما قلت لك لا إله إلا الله برك، يزم يعمل بمضمون لا إله إلا الله، وإلا أبي بن سلول قال لا إله إلا محمد رسول الله. رئيس المنافقين كان يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولكن هل تنفعه يوم القيامة؟ والله ما تنفعه، بل هو في الدرك الأسفل من النار، هو الأخراني تحت النار كلهم الناس يحكتوا فيه، فهمنا؟ لذلك انتبهوا يا إخوان الكرام من هذه المسألة. فهؤلاء الصحابة الثلاثة اللي هما صهيب الرومي من الروم، وجاء الإسلام مسلم ودخل واصبح أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لم ينال هذه المرتبة، لم ينالها عربي من العرب، حتى عربي ما ادهاك وانتهاك حبشي اللي هو بلال رضي الله تعالى، كان يمشي بالحفا من كثرة الصباط ما عندوش، فهمنا كيف؟ وبعدين حتى تشوفوا الإسلام والعظمة تاع الإسلام، لما جاي يتزوج ما يقولوش روح يا وصيف لك حاج كون يزوجك أنت، فهمنا كيف؟ تزوج من مرأة قرشية ذات حسب ونسب، وهي أخت عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين العشرة المبشرين بالجنة، تزوجها. ولما كان في الشام وهو يحتضر جا يموت ويا جالسة عنده تقول يا بلالا يا حبيبا يا كذا، بدأت تبكي، قال لا تبكي لا تبكي علي، بل قول يا فرحتا غدا ألاقي الأحبة محمدا وصحبه. قال فاحي غد وراني رايح الموت ونتلقى مع محمد رازل ومع الصحابة الكرام اللي كنت عايش معهم، روح خليني من الدنيا هذه. حباشي كيفاش يروح يتلقى بهم؟ ولكن حباشي وجهك حال والقلب نتاعو اشد بياضا من اللبن واشد بياضا من العاج من كثرة الايمان والتقوى، وانما الوجه هذا واحد عطاه ربك حال، واحد بياض، واحد ازرق، واحد اصفر، كل واحد كذا، فهمنا كيف؟ ولكن موش معنى اللي عطاه له بياض يبغيه واللي عطاه له حال يكرهه، هذه في مذهبنا حنايا، والا ربي سبحانه له في خلقه شؤون. ومن آياته اختلاف ألوانكم ألسنتكم وألوانكم، يعني من الآيات الدالة على عظمة ربي سبحانه أنه خلقنا الإنسان مختلف، خلقنا البشرة مختلفة، اختلنا مثل ناس معروفين بالطول والعرض وناس معروفين بالقزم، كما ناس تاع أندونيسيا تشوفهم صغيرين، ناس تاع الشينوا تشوفهم صغيرين، ناس تاع المغول تشوفهم ناس مثل السواري، فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون. هذا الصحابة الثلاثة اللي هما صهيب الرومي واللي هو بلال الحبشي واللي هو سلمان الفارسي جالسين مع بعض يقصروا، فهمنا؟ أسمعوا مليح. لما جالسين يكسروا في ثلاثة يتحدثوا، مر أبو سفيان وهما حق دم من أبو سفيان بن حرب في الإسلام، أبو سفيان متأخر في الإسلام، لما خذروا فيه هو صحابي نفس الشيء مسلم، جاء مسلم مرحبا به صباح صحابي، ولكن هما ينكتوا يكسروا كما أنتم تكسروا كل واحد يكسر، خذروا فيه قالوا عدو الله سلك دخل في الإسلام ولا كنا قتلنا في السيوف توعنا فهمنا يا ولكن جاء الإسلام خلاص ولكن كم مسلم قال عدو الله والله غرنا قتلنا ولكن أرسلك أبو بكر سمحهم قال لهم تقولون هذا لشيخ قريش قالوا نقول هذا الشيخ قولوا هذا الشيخ قريش ما مش عارفين أبو سفيان باللي عنده قيمة كبيرة في قريش وشيخ قريش قل عليه كلام هذا قل باللي عدو الله لم تنل سيوف الله من عدو الله ما نالها سكته راح لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى باش تسمعوا يا إخوان الكرام باللي قضية مش قضية أوروبا قضية إسلام فهمنا كيف قضية إسلام نحو من قضية الزرعة هذه نحوها قولوا زرعتنا الإسلام الصبغة الحقيقية فهمنا كيف نحن كما هذه السارية الآن ما نقدرش نحصل قولوا السيمان خلاص صبغت وتسقمت ودرنا الفايانس خلاص راهي منورة هايلة وعش نبدا نخبجو ونقولو نشوفو البيطون تاعها كيفاش داير خلاص صبغناها خلاص درنا لها الفايس وسقمناها خلاص هكذاك انت يا كي دخلت في الاسلام وصبغت صبغه اسلاميه لازم تحوس على ذريتك تفتخر بذريتك ولا تفتخر بذريتي مع الاسلام فهمنا كيف وبعدين ذريتك وذريتي ما عندك علامة تفتخر وانا ما عنديش علامة تفتخر اذا تقول انت شجاع القبائل شجعان اذا قلت انت كريم القبائل الثاني كرمان اذا قلت انت كذا كل شيء بدليل ان روما جلست كم قرن من القرون وهي تحارب في البربر هنا في شمال افريقيا والله ما طوعتهم واللي يبغى يقرا يقرا تاريخ ابن خلدون العرب القبائل جزاهم الله خير ذوي مروءة وذوي شجاعة لم يعلم بها الا الذي يقرا التاريخ روما ما استطاعش تطوعهم فهمنا كيف؟ ونزيد أقول لكم حاجة أنا قرأ لكم التاريخ ولا أجامل أحدا الإسلام شكون كملوا في إفريقيا هذه نقول لكم جديدة باش نفهمكم كي قلت لكم أنا باللي أصدر عن علم حقيقي باش تدوه وتكونوا هانيين عقبة بن نافع الزهري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما جاب جاب الجزيرة وجاب معه الجيش الإسلامي شحال هذا الجيش اللي جابه يمشي به منها لحتى طنجة وما يخلص يا اخواني الكرام عقبة بن نافع الزهري لما جاء الجيش تاعو تكمل شكون اللي كمل الفتح الاسلامي كملوا البربر جزاهم الله لما دخلوا معاه في الاسلام راحوا جاهدوا معاه لما قالوا له واش قالوا له قالوا له هذا هو الوقت اللي نخلفوا الثار في روما كل يوم كانت تضربنا وتدينا البهايم تاعنا وتدينا رزقنا كانت روما لما تجي تصدم على البربر ما تلقى منهم والو تلقى السيف والقوه تدي لهم غنمهم تدي لهم بهايمهم تدي لهم واش يسموه الزرعه تاعهم وتروح تركبها في البابر وتديها للرومان قالوا له درك كي دخلنا معاك للاسلام قالوا له هذه الفرصه اللي نأدبوا بها الرومان تأديب لم يعرفوه التاريخ وراحوا معاك اللي كملوا الفتح شكونه البربره هما اللي كملوا الفتح القبائل لما دخلوا في الاسلام عقبه بن نافع الزهري هما اللي كملوا الفتح تكون جيش اسلامي عظيم وبه فتحوا الاندلس اللي فتح الاندلس شكونه روحوا قراوا اي تاريخ طارق بن زياد مولى بابري قبائل اللي يفتح الاندلس افتخروا ايها القبائل المسلمون القبائل المسلمين يفتخروا لأن طارق بن زياد هو اللي فتح الأندلس وكان مولى برباري فمن كيف كان عبيد يتباعوا ويتشروا لما جسنا عقبة بن نافع الزهري جزاه الله خير وبعدين كمل الفتح سلم الراجل وبعدين والله حر ودى الجيش الإسلامي معمر بربر ومعمر عرب ينادون الله أكبر ودخلوا للأندلس وفتحوها لذلك سيدنا عقبة بن نافع الزهري لما جاب ما جابش جيوش مجيشة وبواخر مليانة انتع الغاشي ما يخلاصوش خلاصوا له غاشي لأن هذا جاء من مصر هو يطوع في الدنيا فهمنا كيف؟ لما خلصوا الغاشي الناس الذين دخلوا في الإسلام وهم سكان شمال إفريقيا وهم البربر قديما دخلوا في الإسلام قالوا له خلاص احنا لما دخلنا في الإسلام والإسلام شفناه دين مليح ما يظلم ما يحتقر ما يفرق بين عرق ولا زريعة ولا زريعة كلنا عباد الله كلنا أتقيا لله كلنا نتجه قبلة واحدة والأمير يأكل معهم والأمير يصلي بهم قالوا هذا هو الإسلام ماشي كما قيمة الرومان عنده عرش كبير يجلس فيه وإحنا نروح نقبله على رجليه ونحط له الدرهم عند رجليه قالوا الإسلام هذا هو الدين الصالح الحقيقي لما دخلوا في الإسلام كملوا الفتوحات الإسلامية الإسلامية يا إخواني الكرام كملت بالبربر لأن الجيش الإسلامي قديم قرر في إفريقيا أخلاص في إفريقيا تكمل فمن كيف إذن نرجع لهؤلاء الصحابة الثلاثة لما سيدنا أبو بكر قال لهم ما تقولوش هذا الشيء الشيء قريش اللي هو أبو سفيان، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سمعت صهيب الرومي وسمعت بلال الحبشي وسمعت سلمان الفارسي راهم يقولوا على أبو سفيان هكذا وهكذا وأنا يقلت لهم هكذا وهكذا. قال له يا أبا بكر اسمعوا بشوفوا بلي ما عندناش قضية العروبة، عندنا الإسلام، اللي جاء الإسلام وآمن بربي مليح وخدم مليح هذا هو المسلم الحقيقي، ما حوصوش على ذريته. فهمنا؟ قال له يا أبا بكر انت لما قلت لهم الكلام هذا لعلك أغضبتهم، بالك أغضبتهم؟ قال له اسمعوا، قال له والله لا إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. قالوا لو كان رك غضبتهم رك غضبت ربك، لأن هذا الناس ما هم سهلين جونا من بلاد بعيدة وسلموا، بينما انتم انا عشت معاكم وما بغيتوش تسلموا، بينما هذا قطع خلى بلاده وخلى الملك وخلى الدب يترمى بالرجلين ورجع وتعب وباعوه وشراوه واصبح مسلم، بينما كان راس فاطمه جا في وسط قريش وابن عمه وخاوته وولاد خوه وكل شيء يعرفون بعضهم ببعض وبعدين كلهم لهم نسب في بعضهم وما بغاوش يامنوا به وما بغاوش يامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاوا الناس من الحبشه امنوا، جاء من الروماني امن، جاء من الفرس امن، قالوا بالك راك غضبتهم، والله لو كان تكون غضبتهم راه غضبت ربك. ورجع سيدنا أبو بكر يجري يخاف لأن غضب ربي ما هو سهل يا إخواني الكرام، راح يجري لهم وقام جالسين كما كانوا، قال لهم يا إخواني لعلي أغضبتكم، أنا راني وقيل غضبتكم. قالوا لا يا أبا بكر سامحك الله لم تغضبنا، الله يسامحك ما غضبتنا ما حدش، لو كان قالوا صحيح غضبتنا كان ثم يقبل لهم على لسانهم. فهمنا كيف؟ كان يقبل لهم على لسانهم ويقول لهم استمحوا لي. همنا كيف؟ يا إخواني الكرام الأمر هذا كما قلت لكم هذا لا يصدر إلا من إنسان قليل الفهم أو من إنسان مغرب يريد أن يشتت المسلمين ويريد أن يفتح ثغرة في الإسلام لا يعلم مداها ولا يعلم مصيبتها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام نحن لا نفتخر إلا بالإسلام. همنا كيف؟ لأن هذه العروبة هذه قلت لكم أنا اللي عنده حديث يمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح فيه العرب يجيبونا، ما كان حتى حديث، ما كان حتى حديث، بالعكس الأحاديث التي جاءت في ناقين ذلك أنها جاءت في عدم الفخر بالعروبة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم كلم على هذه القضية العصبية وقضية العنصرية وقضية كذا، قال إنها منتنة فايحة، قضية الزريعة وقضية الراسة ماشي مليحة ما تنادوش بها، لأن إذا نادينا بها يبقى الإسلام ضايع. أنت تعيط للمواليك وتعيط لزريعتك كل أخي يعيط لزريعته كل أحد يعيط لزريعته، ورانا إحنا تعرف في البلاد هذه وغير البلاد مئات تاع زريعات كل واحد مبني فلان، وراح الإسلام تكون يعيط على الإسلام ما ناش عارفين، بينما لما نعيطوا للإسلام الإسلام كل يوم يبقى حي ما يرضيهاش، وإن عيط لابن عمنا وزريعتنا الإسلام كل يوم ضايع، وإحنا باش نفتخروا نفتخروا بناس ماتوا وراهم مردومين وإحنا رانا مولاد فلان ومولاد سيدي فلان، ما ينفعش، ينفع التقوى يا إخواني الكرام. الإسلام هذا أنا ضربت لكم مثال وقلت لكم نضرب لكم مثال وأقول لكم الإسلام هذا ما مثاله إلا كمثل هذا البناء. فهمنا كيف؟ عندنا الأرض، الأرض يوقفها واحد من المؤمنين، الإسلام كمثال أرض وبني عليها مسجد، افهموني مليح، الإسلام أنا نضربكم مثال قضية المسلمين جميعا مثالها كمثال مسجد بني على أرض، الأرض هذه وقفها واحد من المؤمنين، الأرض معناتها هو الدين اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا كيف؟ هو الأرض صحيحة ثابتة، المسلمين أبناء مسجد كل واحد جاب طوبة حطها، لما طلع المسجد والتبنى ما يجيش واحد يفتخر يقول هذه الطوبة أنا بنيتها، هذه السارية أنا درتها، خلاص كل ما بنينا وكل ما تعاوننا. لذلك هكذا أقول لكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البربر المسلمون كلهم تعاونوا، كلهم موضوع الجامع هذا وبنوة كلهم مشاعر الجامع مقصد هذا يعني مقصد على أن الإسلام كلهم تعاينوا عليه وبنوة فمن كيف في بنوة ما يبقاش واحد يزيد ينطشق ولا نادي تاعي ولا دي تاعي ولا حوصتني ولا حوصتكم فهمت كيف الإنسان بعد ما يجيب الإسلام ويبني الإسلام ويقيم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ وإنما هذا ما عرف زيد توخرنا الله لو كان تشوفوا مثلا فرنسا واش عندها من العصبية ومن المعارك وراه يتقرب المسافة وراه يتقرب كذلك الخطى البعض البعض باش تبتعد عن الفرقة هذه ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله والدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكسط واحد هو الدين الإسلامي لأنها ما في حتى عصبية ما في حتى عنصرية ما في حتى ان تشكونك وان تشكونك.